هي بس في هنا جزئية أنا عايزة أوضحها. صفات المنافقين هنا نفاق عقيدة، يعني هو يظهر الإسلام ويبطن الكفر، فالنفاق هنا نفاق عقيدة. عشان في بعض الناس لما تيجي تتكلمي معاها وتقولي لها إيه عاملي فلانة كويس أو عاملي فلان كويس، أو حتى لو ما كنتيش بتحبيهم اتعاملي برضو كويس، تقولك لا أنا معرفش أبقى منافقة. لا حبيبتي، أنت هنا مش منافقة، أنت هنا عندك حسن تصرف اجتماعي، ده ملوش علاقة بالنفاق تماما، بل بالعكس هنا أنت بتمتثلي لأمر الله سبحانه وتعالى. أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم، يعني أنت بتظهري رحمتك رحمة عندك وعطف قلبك للمسلمة والمسلم اللي زيك. أما أنا ما أعرفش أنافق، دي لا، النفاق ده حاجة تانية، ده نفاق اعتقاد. أما إن أنت تبقي ما بتحبيش فلان بس بتتعاملي معاه كويس، أولا عشان تكسبيه، ثانيا عشان توجهيه، ثالثا عشان تبقي قدوة ليه. فكونك ما بتحبيش فلان مش معناه ان انت تبقي شديدة ومنفرة في التعامل مع الاشخاص اللي ما بتحبيهاش، لا بالعكس، المفروض العكس بقى، المفروض ان انت تظهري للي ما بتحبيهوش المودة. وخلي بالك، يعني ممكن تقولي لي مثلا ما هو الانسان ده صليط مثلا، انا ما اعرفش اتعامل معاه لانه صليط ولسانه ومش عارف ايه، ده قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان اشد الناس عذابا يوم القيامه اللي اتقيتي شره عشان صلاطه لسانه، يعني هو ده هو اللي مضرور. لكن انت لما تتعاملي معاه كويس انت مستفيده. ولما دخل واحد على النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيتكلم عنه وحش مع السيده عائشه، فلما دخل عليه تباسط معاه في الكلام، وبعد ما خرج السيده عائشه بتقول له ازاي انت كنت بتقول عليه وبعدين دلوقتي بتقول عليه، وبعدين لما شفته وتعاملت معاه كويس قال لها ايه، ان دول اشد الناس عذابا اللي التقيتيهم عشان صلاطه لسانهم. فاوعي تكوني من الناس اللي نخاف نتعامل معاكي عشان لسانك وحش، او اوعي تكوني من الناس اللي بتفضل انها تغلط في اللي قدامها بحجه انها صريحه ومش منافقه. لا تكوني كده ولا تكوني كده. فرقي ما بين انك بتعاملي مسلم وانك بتعاملي كافر. انا ما بعامل مسلم ما فيش هنا نفاق، لما بأحسن معاملتي معاه وانا ما بحبوش ده ما اسموش نفاق، ده اسمه ذكاء اجتماعي، اسمه رحمه للمؤمن على المؤمن، ده حقه عليا اني ابقى رحيمه عليه. اسمه خاطبوا الناس على قدر عقولهم، اسمه التمس لاخيك 70 عذرا، ما اسموش نفاق ابدا. ما اسموش انا صريحه، ما اسموش انا احط صباعي في عين مش عارف ايه، ما اسموش انا اقول للاعمى انت اعمى في وشه، ما فيش حاجه اسمها كده، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها أشداء على الكفار رحماء فيما بينهم. لازم نفرق في الكلام ما بين أنا بتعامل مع مسلم ولا بتعامل مع كافر. خلاص، فكان يهمني أن أنا أوضح حتة النفاق دي. جزاكم الله خيرا.